का ऑक्सीडेशन और दूसरा के जरिए ऑक्सीडेशन एल एन ए डी था रिड्यूस एन ए डी ये बाहर का कारण ऑक्सीडेशन غير الهيدروجين منين؟ ممكن نقول من الهيدروجين بتاع كربوكسي جروب مع الهيدروجين بتاع كول جايت اي هم دول اللي اشتركوا على النادي وفضل بعد سن شلنا سي او 2 والسي او بتاعت البايروفيت شاف بتروكوين باي اي وعملت اسيل بتروكوين. خلاص عرفنا البروسيس بتاعتنا ما ننساش تاني اسمها ايه؟ اوكسيديتف دي كربوكسي لازم نعرف مين الانزيم بتاعها عباره عن كومبلكس انزيم في ثلاثه انزيم ولازم نعرف ان في خمسه اون لاين. ها؟ وده الكلام ده هيتكرر لان هل دي الماده الوحيده اللي بيحصل لها اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن؟ خدت ايه مثال قبل كده على حاجه بيحصل لها برضه اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن ولهم نفس الكوانزايم ده هم الخمسه ونفس الانزايم مع تغيير اسم سبستريت الالفا كيتو بروتين برافو اللي هي كانت بتحصل في السيتريك اسيد. ها؟ بالحالتين عملنا نفس الشيء. هناك حولنا الالفا كيتو جلوتارين الى فاكتورين كو اي، هنا حولنا الاكروبيت اللي هو الفا كيتو اسيد الى السيكل كو اي. فاذا في تشابه كبير بين الاثنين والكوانزايمز هنا هم اللي هنا. الفرق بس في الانزايم. طيب تفتكروا الريديوس ان اي دي ده ممكن نعمل بيه ايه؟ ممكن نعمل ايه بالريديوس ان اي دي ده طلع في عمليه الاوكسيديتيف ديفاكسيليشن نعمل له اوكسيديشن عن طريق الريسبيراتوري تشين عن الالكترون ترانسبورت تشين ويطلع كام اي تي بقى يا ترى؟ يطلع ثلاثه اي تي يبقى تحويل البيروفيت لاسيتيك او اي بيطلع انرجي جايه منين؟ من الهيدروجين كانت باي ان اي دي يعني يطلع ثلاثه اي تي. هنا بقى ممكن نكمل حسابات الاوكسيديشن جلوكوز بالكامل ودي برضه موطن اسئله كثيره بالاخص في الاورال اكزامينشن وممكن كمان نعرفها. اول حاجه البايروفيت اما بتتحول الى اسيد الكو اي وريديوس نات اولا هنا حصل كومبليت اوكسيديشن للبايروفيت ولا بارشل اوكسيديشن؟ بارشل لان لسه في اسيتيك اسيد موجود يبقى هنا حصل بارشل اوكسيديشن فبيطلع لي انرجي قد ايه؟ الريديوس نات يطلع 3 اي بي مظبوط يبقى طلع هنا 3 اي بي. طيب خدنا قبل كده في السيتريك اسيد سايكل ان الاسيتيل كو اي عن طريق السيتريك اسيد سايكل الترايبروكسيليك اسيد سايكل التي سي اي سايكل قلنا ساعتها انه بيطلع كام اي دي بي؟ 12 اي دي بي. كام واحده سبستريت ليفل وكام واحده اوكسيديتيف تشين؟ واحده بس سبستريت ليفل و11 اوكسيديتيف تشين. اوكي؟ طيب إذا البايروفيت أما يحصل لها كومبليت أوكسيديشن تطلع كم اي تي بي؟ قلنا الأول إن البارشل أوكسيديشن تطلع ثلاثة وبعدين الناتج اللي هو الأسيتيل كو اي ده في الدي سي سايكل تطلع 12 يبقى التوتال كام بقى؟ 3 و12 15 ايه؟ يبقى لو سألت الأوكسيديشن والبايروفيت يطلع كم اي تي بي؟ يبقى الإجابة إيه؟ 15 اي تي بي. جم منين؟ من الاوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن يطلع ثلاثة من النت اتش بتاعه ومن الستيك اسيد سايكل 12 يبقى التوتال كام؟ 15 اي تي بي. كويس يجي يا ترى الجلوكوز طبعا ده كومبليت اوكسيديشن بايروفيت هذا 15 طيب الجلوكوز الجلوكوز لما بيتحول لبايروفيت كده حصل له بارشل ولا كومبليت اوكسيديشن؟ بارشل لان لسه عندي بايروفيت وبيطلع كام اي تي بي قلنا؟ 8 اي تي بي. اثنين سبستريت ليفل و ستة من الاوكسيديتيف تشين طبعا هم في الواقع أربعة سبستريت ليفل وستة اوكسيديتيف تشين يبقوا 10 نطرح اثنين اللي هم المستعملين في الفوسفوريليشن أو جلوكوزا فركتوز يبقى الناتج في الآخر 8 اي تي. إذا بارشل اوكسيديشن جلوكوز وايد لايبوليسيس يطلع لي بايروفيت و8 اي تي. طب يبقى كومبليت اوكسيديشن جلوكوز يطلع كام؟ بارشال اوكسيديشن قلنا بيطلع بايروفيت و ايه؟ و 8 اي تي بي. طب والبايروفيت قلنا باي كومبليت اوكسيديشن طلع كام؟ 15 مش كده؟ طيب يبقى التوتال كده كام بقى؟ 8 زائد 15 8 زائد ايه؟ 30 ليه؟ لان انا عندي كام بايروفيت؟ 2 بايروفيت. ما ننساش الجلوكوز بيدي 2 بايروفيت زائد 8 اي تي بي كل بايروفيت بتطلع 15 زي ما اتفقنا من شويه يبقى التوتال تساوي 30 30 و 8 8 و 30 يبقى ده نتيجة الكمبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز. 1 جلوكوز مولكيول يطلع لي 38 AG. خدوا بالكم الأسئلة دي متكررة جدا في الأورال إكزامينيشن وممكن برضه تتسأل في الـ MCQs أو الـ Written Examination. فلازم نفهمها كويس أوي. طيب ده كان الغرض الرئيسي من الاكسيديشن البايروبيك ان احنا نعمل بيرت اكسيديشن جلوكوز ونطلع كل الانرجي من الجلوكوز جينيريشن اوف اي تي بي وعملنا كل الحسابات. هل في حاجه ثانيه من الاكسيديتيف تي كاربوكسيليشن البايروبيك؟ ايوه الاسيد الكوين الناتجه بالاضافه ان زي ما قلنا من شويه ممكن تدي انرجي ممكن لها استعمالات اخرى زي ايه؟ ممكن ابني بيها فاتي اسيد او ابني بيها كوليسترول او ابني بيها مواد اخرى هنسمع عنها. نعمل اكثر الحاجات اللي بنبنيها من الاسيد الكوين فاتي اسيد. وبالتالي البروسيس دي اتاخر عمليه الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن دي اتاخر كاتابوليك ولا انابوليك؟ طبعا هي اساسا انابوليك انما ممكن اعتبرها سوري هي اساسا كاتابوليك هي اساسا كاتابوليك لكن انت بتكسر البايروبيك انما بقول ممكن اعتبرها بري انابوليك. يعني ايه بري انابوليك؟ ان الاسيت الكوين ناتجه ممكن ابني فيها فاتي اسيد. طب يا ترى امتى ممكن اعتبرها كاتابوليك؟ ممكن امتى اعتبرها بري انابوليك؟ لو كان عندي جلوكوز كتير هيحصل ايه؟ هيتكون اسيت الكوين كتير مظبوط؟ طب الكتير ده يا دوب على قد الانرجي نيدز؟ لا اكتر. طب الزياده اعمل بيها ايه؟ ابني بيها فاتي اسيد. ابني بيها فاتي اسيد. دايما زي ما قلنا في الاول في المقدمه ايه مصير الجلوكوز؟ ممكن في الاخر ستورج ان وات فورم؟ تو مين فورم جلايكوجين و ترايات الجليسرول. طب حكي ترايات الجليسرول ازاي؟ هكسر الجلوكوز الى اسيتيل كو اي وبعدين الاسيتيل كو اي هبني منه فاتي اسيد وبعدين الفاتي اسيد هبني منه ترايات الجليسرول وهخزنه على ايه؟ ماكس. يبقى هي حاجه الانابوليك امتى؟ اما يكون في اكسس جلوكوز. الاكسس جلوكوز انما هي البروسيس كابروسيس الاكسس كاتابوليك طبعا. تحويل البايروبيت الى اسيت الكو اي از كاتابوليك بروسيس. تحويل الجلوكوز الى بايروبيت از كاتابوليك بروسيس. انما ممكن الانترميديت ابني بيهم حاجات مش كده ولا ايه؟ زي ايه؟ زي ممكن ابني من الداي هيدروكسي اسيتون ابني جليسرول عشان ابني منه بقى نوتراي اسيت جليسرول. فبقول ممكن اعتبرها بري انابوليك هي نفسها كاتابوليك ايوه ولكن نواتجها ممكن ابني فيها مواد امتى بس ابني منها لو كان في اكسس اونلي ان كيس اوف اكسس انما هي اساسا كاتابوليك. طيب هنا برضه من الحاجات اللي بنسال فيها كتير واللي مهمه جدا كلينيكالي يعني ايه لاكتيك اسيدوزيس؟ كلمه لاكتيك اسيدوزيس يعني اكسس لاكتيك اسيد ان ذا بلاد ليد تو اسيدوزيس. احنا عارفين لاكتيك اسيد از ان اسيد فلو زاد قوي يعمل ايه؟ اسيدوزيس اللي سمعنا عنها السنه اللي فاتت. والاسيدوزيس دي مضره طبعا ات مي ليد تو ديث زي ما قلنا السنه اللي فاتت. النورمال بي اتش اوف ذا بلاد كام؟ 15 كام الدي اوف بلاد؟ 7 35 الى 7 45 في المتوسط 7 4 من 10. لو قلت البي اتش عن 7 35 اسمها اسيدوزيس. وهتدرسوها في الفيزيولوجي تاني السنه دي، احنا درسناها في البايوكيمستري السنه اللي فاتت، هتدرسوها تاني في الفيزيولوجي السنه دي. من ضمن اسباب الاسيدوزس لاكتيك اسيدوزس. طب امتى يزيد اللاكتيك اسيد ويعمل لاكتيك اسيدوزس يا ترى؟ وليه ذكرناها هنا؟ ذكرناها هنا لان لو ما قدرتش اعمل اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروبيت هيحصل لها ايه؟ تتحول للاكتيك اسيد. امتى ما اقدرش اعمل اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروبيت؟ لو كان في ديفيشنسي اوف ثايمين. مين الثايمين ده تاني؟ ده فيتامين بي 1. ثايمين ده فيتامين بي 1. ليه يا ترى نقص الفيتامين بي 1 يعمل لاكتيك اسيدوزيس؟ لانه بيخش في تركيب البايروبيت دي هايدروجينيز كومبلكس. مهم كفو انزيم على هيئه بي بي بي ثايمين بايروبوسفيت في البايروبيت دي هايدروجينيز كومبلكس. اذا لو مش موجود الفايروبيت دي هيدروجين كومبلكس مش هيشتغل. الفايروبيت لا تتحول لاسيت الكو اي. طب يبقى لها ايه؟ ما لهاش تلك غير انها تتحول الى لاكتيك اسيد وتعمل لاكتيك اسيد. او لو الانزيم نفسه الفايروبيت دي هيدروجين كومبلكس كان ديفيشنت more common to have thymine deficiency than to have PDH deficiency. ممكن كمان يحصل في حالات الشوك والهايبوكسيا. ليه ترى؟ ليه الشوك يحصل لكن الاسيدوزيس؟ في الشوك بيحصل هايبوتنس مش كده؟ بيوقف الضغط. ولما يوقف الضغط السيركيليشن في الدش بيجرى لها ايه؟ ها؟ تزيد ولا تقل لما يوقف الضغط؟ تقل السيركيليشن. طب يبقى الاكسجين سبلاي يجرى له ايه؟ يقل برضه. ولو قل الاكسجين سبلاي يبقى عندي اصبح عندي انيروبيك كونديشن. وبالتالي الفيروبيز يتحول الى سكين. كويس. بيحصل كمان نتيجه بويزنينج باي ميركوري اند ارسنيك. ليه ترى الميركوري والارسنيك بيعملوا لك اسيدوزس؟ لان هم بيعملوا انهبيشن للبيروبيز دي هيدروجينيز كومبلكس. واخيرا لو قل الجلوكونيوجينيز، لو حصل انهبيشن للجلوكونيوجينيز زي الحالات ايه؟ هنعرف الاسباب بعدين. انما ابسط حاجه مين كان الكي انزيم بتاع الجلوكونيوجينيسيس؟ الفركتوز 1,6 ديسفوسفاتيز مش كده؟ وقلنا ده ممكن يبقى ديفيشن. لا ده احنا لسه هنقولها بعدين، احنا لسه ما خدناش الجلوكونيوجين. هنعرف بعدين ان هذا الانزيم اللي هو الفركتوز 1,6 ديسفوسفاتيز ممكن يبقى ديفيشن عند بعض الناس ما يحصلش جلوكونيوجينيسيس، وبالتالي اللاكتيت مش هقدر احولها الى جلوكوز. وبالتالي تعمل لاكتيك اسيدوز. كل دي اسباب لللاكتيك اسيدوز. نقص التامين اللازم لعمل التي بي بي، اللازم للانزيم بايروبيت دي هيدروجينيز، نقص البايروبيت دي هيدروجينيز نفسه، الشوك والهايبوكسيا نتيجه نقص الاكسجين في التيشوز، بويزنينج باي ميركوري اند ارسنيك لانهم بيمسكوا في الليكويد في الواقع. مش معنى الليكويد بالذات، الليكويد عشان فيها اس اتش فيمسكوا في الاس اتش بتاع الليبويك اسيد ويمنعوا الفانكشن بتاعه، وبالتالي يعملوا انهبيشن للبايروبيديا اوبريس كومبلكس. واخيرا لو حصل انهبيشن للجلوكو نيوجينيسيس زي في حالات نقص الفركتوز 1,6 ديسفوسفاتيز. طيب البايروبيديا اوبريس كومبلكس عليه ريجوليشن؟ ايوه، والريجوليشن بتاعه شبيه جدا بالانزيم بتاع الجلايكوليز. ليه ترى في تشابه بينهم؟ لان هو استكمال لعملهم مش كده ولا ايه؟ ابتدينا بالجلوكوز حولناه الى بايروبيت جلايكول مش كده؟ انا هحول دلوقتي البايروبيت لاسيت الهو ايه؟ ده انا بكمل الاوكسيديشن جلوكوز. وبالتالي الريجوليشن بتاع البايروبيت هيدروجينيز كومبلكس شبيه جدا في اللي بيحصل في انزيمز اوف جلايكوليسيس. يعني برضه في لونج تيرم ريجوليشن وشورت تيرم. اللونج تيرم عن طريق انسولين والجلوكاجون، طبعا الفيتنج بيزود الانسولين بيعمل اندكشن للبي دي اتش، والفاستنج بيزود الجلوكاجون بيعمل ريبريشن للسنتسيس اوف بي دي اتش. وقلنا ده لونج تيرم ليه؟ لانه بياخد وقت طويل. ليه بياخد وقت طويل؟ لانه بيستلزم بناء بروتين جديد. ها؟ يعني ايه انزيم اندكشن؟ يعني حبني الانزيم، حبني هذا البايوبيت دي هيدروجينيز عن طريق ايه؟ عن طريق الجين بتاعه. الانسولين بينشط الجين اللي بيبني بايروبيت هيدروجينيز، يبقى بيزود كميه البايروبيت هيدروجينيز، في حين ان الجلوكاجون بالعكس بيوقف الجين اللازم لبناء البي دي اتش، يبقى بيعمل ريبريشن لبناء البي دي اتش، يبقى بيقلل البي دي اتش. يا ترى ده ممكن نستنتجه كده يعني بالعقل ولا صعب؟ سهل طبعا. ليه؟ فيدنج معناها ايه؟ جلوكوز كتير. طب الجلوكوز كتير يبقى عاوز اكسده ولا عاوز بناء تكسيره؟ عاوز اكسده. ها؟ فده استكمال قلنا لاكسده الجلوكوز. يبقى الفيدنج يزود الانسولين، يزود الانزيم اللي بيكسر البايروبيت، والعكس بالعكس الفاستنج يزود الجلوكوز، جلوكاجون يبقى يقلل الانزيم اللي بيكسر البايروبيت. طول الشورت تيرم ريجوليشن يشمل الستيريك وكوفيلنت موديفيكيشن. الالوستيريك بيتم على الانزيم نفسه. مين يا ترى الانهبيتورز بتوع الانزيم بايروبيت دي هيدروجينيز؟ نواتج التفاعل. مين نواتج البايروبيت دي هيدروجينيز؟ البايروبيت بيتحول لايه؟ لاسيتيل كو اي مش كده؟ يبقى الاسيتيل كو اي انهبيتور للانزيم. يبقى الاسيتيل كو اي انهبيتور. هنشوف السيجنفكس بتاع الكلام ده حالا. ليه؟ ايه في هذا الكلام؟ ناتج التفاعل اسيتيل كو اي اذا الالوستيريك انهبيتور اوف بايروبيت دي هيدروجينيز. كذلك ناتج التفاعل NADH بتحول ال NAD ل NADH. ال NADH برضه is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase. ده allosteric inhibition. ممكن كمان by covalent modification زي ما حصل في الpyruvate kinase. في الpyruvate kinase كان regulated برضو by a covalent modification. Phosphorylation into correlation. Phosphorylation into correlation. Okay? لو عملنا له phosphorylation يبقى ايه؟ يبقى inactive. يبقى in the B4 which is inactive. لو كان in the D phosphorylated form it is in the A4 which is active. إذا الواقع هنا بالضبط زي الفيروبيل كاينيز. الفوسفوريليتد inactive والD phosphorylated active. والتشكل ده سببه ايه؟ إن ده استكمال العملية السابقة. ده استكمال الجلايكولز وبالتالي الكينيز انت سيم. ايه الاختلاف بقى يا ترى؟ الاختلاف بقى مهم جدا ومحدش يغلط فيه اللي هو ايه؟ ان في هنا انزيم مخصوص للبايروفيت دي هيدروجينيز يعمل له فوسفوريليشن وانزيم مخصوص يعمل له دي فوسفوريليشن. يا ترى بالنسبه للبايروفيت كاينيز برضه كان انزيم مخصوص؟ لا. امال كان ايه؟ كان بروتين كاينيز لو كنا فاكرين. انك ما سميناش الانزيم بتاعي بايروفيت كاينيز ولا بايروفيت كاينيز فوسفاتيز. هناك كان انزيم عام بروتين كاينيز وبروتين فوسفاتيز. ليه بقى يا ترى؟ لانه مش بيشتغل على البايروفيت كاينيز لوحده، بيشتغل على انزيمز اخرى. بيشتغل على انزيمز اخرى زي الفوسفوكاينيز 2 كان بيشتغل عليه نفس الانزيم اللي سميناه بروتين كاينيز A. وبيشتغل عليه برضه البروتين فوسفاتيز. فالبروتين كاينيز A والبروتين فوسفاتيز دول بيشتغلوا على انزيمز كثيره تشمل البايروفيت كاينيز وتشمل كذلك الفوسفوكاينيز 2. انما هنا ده انزيم خاص بالبايروفيت ديهايدريز انزيم وبالتالي بنسميه بايروفيت ديهايدريز كاينيز. ما حدش يقول هنا بقى بروتين كاينيز. يعني ده متخصص في البايروفيت ديهايدريز. اوكي؟ انما بقول تاني الناتج الفوسفوريتد فورم انكتف بي والدي فوسفوريتد فورم اكتف ذا اي. مين بقى يا ترى اللي بينشط البايروفيت ديهايدروجينيز كاينيز اللي بيضيف فوسفيت على البايروفيت ديهايدروجينيز عشان يخليه انكتف؟ كان برضه القصه مختلفه عن هناك. كان هناك مين اللي كان بينشطه؟ السايتوك ام بي، مش كده؟ اللي هو كان مين بيطلعه؟ الابينفرين والجلوكاجون. لا هنا، لا هنا القصه مختلفه. اللي بينشط هذا الانزيم وبالتالي يعمل انكتيفيشن هو الاسيتيل كو اي والاي تي بي والناد اتش. هل الكلام ده منطقي ولا لا؟ ممكن نستنتجه برضه ان الاسيتيل كو اي والاي تي بي والناد اتش ينشطوا الانزيم اللي بيحول البايروفيت دي هيدروجينيز الى ان اكتف فوسفوليت فورم. ممكن طبعا. ليه؟ لان دول كلهم ايه؟ دول نواتج عمل البايروفيت دي هيدروجينيز. واحنا عارفين نواتج عمل الانزيم المفروض توقف الانزيم، مش كده ولا ايه؟ نواتج العمل الانزيم لو حصل لها اكيوميليشن طبعا لو استعملناها خلاص مفيش انتبه. انما لو حصل لها اكيوميليشن توقف. وبرضه السيجنفكنس بتاع الكلام ده هنعرفه حالا، ده مهم جدا. اوكي؟ اذا الاسيتيل كو اي والناد اتش بيوقفوا نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز بطريقتين. خدوا بالك ايه الطريقتين يا ترى؟ طريقه ان هم بينشطوا الكاينيز انزيم اللي بيحول الانزيم للان اكتف فوسفوريليتد فورم، والطريقه الثانيه باي الستيريك انهبيشن. خدوا بالكم كونه بيعمل له فوسفوريليشن دي بنسميها ايه تاني؟ كوفالنت موديفيكيشن. لان انا بشبك فوسفيت في البايروفيت هيدروجينيز. تاني الفوسفيت دي بتشبك فين؟ في السيرين امينو اسيد بتاع البايروفيت هيدروجينيز. اوكي؟ ف تاني الاسيتيل كو اي والنا الاتش بيوقفوا نشاط هذا الانزيم بطريقتين، بطريقه مباشره باي الستيريك انهبيشن اوف ذا اكتيف فورم، وبطريقه غير مباشره باي اكتيفيتنج ذا كاينيز ذات كونفيرت ذا انزيم تو ان انكتيف فورم. اوكي؟ بالاضافه الاي تي بي كمان بينشط البايروفيت هيدروجينيز كاينيز وبالتالي بيخليه انكتيف. برضه الـ ATP ممكن نعتبره بطريقة غير مباشرة ناتج للتفاعل. ليه يا ترى؟ لأن الـ NADH اللي طالع هيعمل إيه؟ هيمشي في الريسبيراتوري تشين، وبالتالي في الآخر هيطلع لي ATP. فبقول تاني ممكن نعتبر الـ ATP ناتج من نواتج التفاعل، إذا نواتج التفاعل عموما بتعمل إيه؟ بتثبت بتقلل من نشاط الإنزيم. والعكس بالعكس، يعني يبقى العكس بالعكس. الـ NAE بيوقف نشاط البايروفيت ديهايدريز كاينيز، يعني بيخلي الإنزيم إن ذا أكتيف فورم. الـ ADP كذلك، الكوإنزيم A كذلك. وبالتالي نشاط الـ PDH كاينيز بالآخر يعتمد على إيه؟ خدوا بالكم ده الإنزيم اللي بيعمل إيه؟ اللي بيوقف نشاط البايروفيت ديهايدريز. بيعتمد على النسبة بين أسيد الكوية وكوية ATP وADP NADH وNAD. ليه قول النسبة بين الكابل دول؟ لأن دول دايما تركيزهم إيه بالنسبة لبعض؟ عكس بعض ولا مع بعض؟ دايما عكس بعض. لو NAD NADH يبقى NADH طبعا هو NADH جاي منين؟ من NADH موجود في الهيدروجين، مظبوط؟ كويس خالص. لو زاد الATP معناها الADP إيه؟ قل، والعكس بالعكس. لو زاد الأسيت الكو إيه بقى الكو إيه بقى إيه؟ قل برضه، والعكس بالعكس. إذا النسبة بين دول الناد إيه والناد، الATP والADP، الأسيت الكو إيه والكو إيه، النسبة منهم هي اللي بتحدد نشاط الكاينيز إنزيم اللي بيعمل إن أكتيفيشن أو بايروفيت ديهايدروجينيز باي فوسفوريليشن. نزود عليهم بقى هنا حاجة تانية، البايروفيت بتقلل نشاط هذا الإنزيم. طب لو البايروفيت قللت نشاط الإنزيم ده يعني it keeps the enzyme in the active form. هل ده برضه شيء ممكن نستنتجه؟ أيوه طبعا، معناه في بايروفيت كتير يبقى عامل بيها إيه؟ ما لازم أشتغل عليها. ها؟ فإذا البايروفيت الكتير توقف هذا الكايناز تحافظ على البايروفيت دي هيدروجينيز in the active form. وبالتالي أقدر أستهلك البايروفيت. أوكي؟ هنضيف بعد كده حاجتين. إن الكالسيوم أيونز في الماسل بتنشط الـ PDH فوسفاتيز اللي بيحول الإنزيم للـ Active Form. هل ده برضه شيء مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، لأن إمتى بيزيد الكالسيوم أيونز في السكيلتال ماسل؟ في الماسل كونتراكشن. طب في الكونتراكشن أنا محتاج إنرجي. طب محتاج إنرجي، عاوز أكسد البايروفيت ولا أسيبها؟ عاوز أعمل أوكسيديشن عشان آخد منها إنرجي. ها؟ هعمل إيه؟ إذا هنشط الفوسفاتيز اللي بيشيل الفوسفيت من البايروفيت ديهايدروجينيز ويحوله الى الاكتيف. بالاضافه اخيرا للانسولين في الاديبوز تيشو بالذات بيعمل ايه؟ بينشط البي دي اتش فوسفاتيز، يعني برضه بيخلي الانزيم ان ذا اكتيف فورم. طبعا برضه الكلام ده يلزم ليه؟ لان في الحاله دي انا عاوز اكسد الجلوكوز عشان في الاخر احوله الى الفات. والانسولين اذا بيزيد بعد البيك. طب شوف بقى الكلام اللي فات ده، انا كده اتكلمت عن الانزيم كانزيم، مين بينشطه ومين بيقلل نشاطه. طب فيزيولوجيكالي ده بقى يهمني في الاخر ايه اللي بيحصل؟ فيزيولوجيكالي ايه اللي بيحصل؟ بص كده الفيدنج، طبعا ديورنج فيدنج احنا محتاجين ايه؟ نزود نشاط البايروفيت ديهايدروجينيز عشان نتخلص من البايروفيت، لان الفيدنج معناها جلوكوز كتير، معناها بايروفيت كتير لازم نتخلص منه. الفيدنج بيعمل هايبرجلايسيميا، والهايبرجلايسيميا تزود الانسولين وتقلل الجلوكاجون وتزود البايروفيت. طبعا ليه بتزود البايروفيت؟ لان الفيدنج معناها جلوكوز كتير في الجلايكوليسيس يديني بايروفيت. اوكي، والجلوكوز الكتير يزود الانسولين ويقلل الجلوكاجون، كل ده بيزود الاكتيفيتي اوف بايروفيت دي هايدروجينيز. قلنا ازاي الانسولين والجلوكاجون بيشتغلوا باي انزايم اندكشن اند ريبريشن. ها، طبعا انسولين اندكشن، جلوكاجون بيعمل ريبريشن، هو ان جلوكاجون والانسولين كتير يبقى الانسولين عمل اندكشن ومفيش جلوكاجون مفيش ريبريشن، يبقى هيزيد كميه الانزيم. والبايروفيت كتير تنشط الانزيم ده قلنا من شويه، يبقى هيزيد نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز. وده ثانويا زي ما قلنا المره اللي فاتت في دوره الجلايكوليسيس. ليه بقى؟ لان كوني احول البايروفيت لاسيت الكو اي يبقى انا بستهلك البايروفيت، يبقى الجلايكوليسيس تمشي اسرع علشان هنتخلص بعد كده من البايروفيت اللي جايه من الجلوكوز. الفاستنج بقى يعمل العكس ازاي؟ فاستنج يعمل هايبوجلايسيميا، يقل الانسولين، الانسولين بيعمل اندكشن ما يحصلش اندكشن، يزيد الجلوكاجون يعمل ريبريشن، يقل البايروفيت لان مفيش جلوكوز، وما تقل البايروفيت يقل نشاط البي دي اتش. اوكي، هما يقل نشاط البي دي اتش، يبقى بالتالي هقلل الجلايكوليسيس. وده اللي انا عايزه في الاخر، ان في الفاستنج اقلل الجلايكوليسيس ليه؟ بتشوف حاجه في الفيدنج انا عاوز ازود الجلايكوليسيس، احاول بتاخد البايروفيت والبايروفيتات خلص منه انما الفاستنج عامل العكس نفس الوقت ديورينج فاستنج هيحصل ايه هيزيد الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد ان كيتون بودي طب الفاتي اسيد لما بتتاكسد بتعمل ايه بتطلع اسيتيك او اي وفي نفس الوقت بتطلع اي تي بي وبتكون ناتج وكل دول بيعملوا انهيبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز وفي نفس الوقت الاسيت الكو اي بينشط البايروفيت كاربوكسيليت اللي بيحول البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت يبقى الغرض من الكلام ده كله ديورينج فاستنج ان انا عاوز احافظ على الجلوكوز على قدر الامكان ليه؟ لان ديورينج فاستنج الجلوكوز از ليس افيلبل اوكي؟ يبقى هل من المفضل ان استعمل الجلوكوز از سورس اوف انرجي ديورينج فاستنج؟ لو ليه الجلوكوز افيلبل زي ما بقول ها انما احنا ممكن نيجي وزي ما هنشوف في الجلوكوريوجينيز بس ده بيبقى على حساب البروتين طبعا مش هطلع كده انا كسرت اوكي في نفس الوقت امال مين بقى افيلبل سورس اوف انرجي دورينج فاستنج الفاتس الفاتس الحاله دي بتبقى الميجر سورس اوف انرجي تو ذا بودي ات هوم ها ما عدا مين ما يقدرش يستعمل الفاتس يا ترى الريد بلاد سيلز نيفر المصدر الوحيد ليها زي ما قلنا البلاتلتس ملهاش اي مصدر اخر السبب مفيش ايه ميتوكوندريا يبقى الجلايكوليسيس هي المصدر الوحيد للانرجي بالنسبه للريد سيلز البريك كمان يعتمد على الجلوكوز از ميجر سورس اوف انرجي طبعا ديورينج فيدينج وديورينج ايرلي فاستنج ليتر اون مع البرومبت فاستنج اما نقعد فاستنج 5 6 ايام ممكن يبتدي الجسم يستعمل برضه مش الفاتي اسيد الكيتون بوديز السورس اوف انرجي انما في مصدر بديل للجلوكوز انما اونلي ديورينج بروتين فاستنج ها فاستنج يوم لمده يومين ثلاثه لا برضه محتاج جلوكوز از ميجور سورس اوف انرجي تو ذا بين اوكي فاحنا بالطريقه دي اذا الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد الكيتون بوديز وفرت لي انرجي ووفرت لي السبيل ان انا اعمل انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز وبالتالي ما كملش الاوكسيديشن جلوكوز وفي نفس الوقت مهم قوي ان الاسيتيل كو اي بتنشط البايروفيت كاربوكسيليت اللي هو بيحول البايروفيت الى ايه؟ الى اوكسالو اسيتيت الى اوكسالو اسيتيت وده مهم في ايه يا ترى؟ عشان السيتريك اسيد سايكل لان الفاتي اسيد والكيتون بودي عشان تتاكسد محتاجه سيتريك اسيد سايكل والسيتريك اسيد سايكل محتاجه اوكسالو اسيتيت يا ترى هل الفاتي اسيد ممكن تدي اوكسالو اسيتيت؟ نو اذا during fasting لازم يظل في some oxidation of glucose in all tissues. during fasting in all tissues لازم يظل في some oxidation of glucose to supply oxaloacetate. To supply oxaloacetate. وإيه لازمة الأوكسالوأسيتات دي يا ترى؟ The primer of the citric acid cycle. Citric acid cycle ما تمشيش من غير الأوكسالوأسيتات. يعني هل ممكن الفاتي أسيد تديني إنرجي من غير اوكسيديشن جلوكوز؟ نو لازم الجلوكوز يبقى اوكسيدايز ليه؟ وسبلاي اوكسالاسيتيت ليه؟ عشان الفاتي اسيد بتدي اسيتيل كو اي وده مش هقدر احرقه الا بايه؟ بسيتيك اسيد سايكل يبقى لازم اوكسالو اسيتيت وهنا بقى يجي السيجنيفيكانت بتاع ان الاسيتيل كو اي اللي جايب الفاتي اسيد توقف نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز وتزود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز هتحول البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت اوكي كده احنا قللنا جدا الاوكسيديشن جلوكوز ان اول تيشو ليه عشان احافظ على الجلوكوز عشان البرين وعشان الريد بلاد سيلز عشان البرين وعشان الريد بلاد سيلز اوكي ده السيجنيفيكانس بتاع الريليشن بتاعي واخيرا زي ما قلنا من شويه الكالسيوم كله بينشط البايروفيت دي هيدروجينيز في الماسل بيساعد انه يدي انرجي للماسل ديورينج اكسرسايز. طيب هنا برضو هنتكلم عن الميتابوليزم او بايروفيت اند اوكسالو اسيتيت ودي بنسال فيها كتير قوي فلازم نفهمها كويس قوي لان دي مجموعه حاجات متداخله ايه مصادر البايروفيت؟ ايه مصير البايروفيت؟ ايه مصادر الاوكسالو اسيتيت؟ ايه مصير الاوكسالو اسيتيت؟ نبدا بالبايروفيت ما يا ترى مصادر البايروفيت؟ المصدر الرئيسي طبعا الجلوكوز باي جلايكوليسيس بيكمل يوصل الى البايروفيت، ده المصدر الرئيسي للبايروفيت. اوكي طيب، هل في مصادر اخرى للبايروفيت غير الجلوكوز؟ ايوه، ممكن الجليسترول بارتوفات. ليه؟ لان الجليسترول قلنا ممكن يدي جليسترول فوسفيت، زي ما احنا عارفين الجليسترول فوسفيت ممكن يتحول الى مين؟ الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ده انترميديت في الجلايكوليسيس، لو كمل في الجلايكوليسيس ادي بايروفيت. يا ترى في مصادر اخرى للبايروفيت غير كده؟ ايوه، ممكن الالانين، واحد من الامينو اسيد باي ترانزامينيشن بانزيم اسمه ALT، الانين امينو ترانسبريز او الانين ترانزامينيز، الاسمين صح، احول الالانين الى بايروفيت. يعني ممكن كمان من البروتين، اذا ممكن من الكربوهيدرات التي يمثلها الجلوكوز، ممكن من الجليسترول بارت اوف فات. طب يا ترى وات اباوت فاتي اسيدز؟ هل الفاتي اسيدز ممكن تدي بايروفيت؟ الاجابه في معظم الاحيان نو. ليه قلت في معظم الاحيان؟ هنشوف كده في اكسبشن صغير قوي which is uncommon. ايه هو يا ترى الاكسبشن الصغير اللي هنكمل ده؟ اوف تشين فاتي اسيدز. لو كنا فاكرين من السنه اللي فاتت قلنا الفاتي اسيدز اللي عندنا عاده بتبقى اوف تشين ولا ايفن تشين، في عدد فاتي ولا زوجي من كربون اتوم زوجي. طب من اسيد في 16، ستيريك في 18، اوليك في 18، ها؟ اراكيتك في 20، اراكيتك في 20. معظم الفاتي اسيدز اللي موجوده عندنا تقريبا كلها even chain fatty. ودول they will never give glucose. They will never give glucose and will never give pyruvate. طبعا will never give pyruvate. امال بيدوا ايه يا ترى دول؟ هنعرف بعدين. الفاتي اسيد لما الاكسيد بيديني اسيتيل كو اي. طب سؤال، هل الاسيتيل كو اي ممكن يدي جلوكوز ولا مش ممكن؟ هل ممكن الاسيتيل كو اي يدي جلوكوز؟ مش ممكن. ليه؟ انا قلت ده اهم الريفرسبل رياكشن، وده السبب. ده السبب ليه ده اهم الريفرسبل رياكشن؟ عشان لازم افتكر كويس قوي ان الاسيتيل كو اي كان نيفر جيف بايروفيت. كان نيفر جيف بايروفيت. البايروفيت تدي اسيتيل كو اي. بالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس زي ما قلنا. ها؟ قلنا الرياكشن ده الريفرسبل. البايروفيت تتحول لاسيتيل كو اي، ولكن الاسيتيل كو اي لا تعطي بايروفيت لان الرياكشن ده ايرفيرسبل. حد يقول لي وانا جاوبت على السؤال ده قبل كده، هل ممكن اعتبر ان الاسيتيل كو اي تتحد مع الاوكسالاسيتيت وتعمل سيترين وتمشي في سيتريك اسيد سايكل وتديني اوكسالاسيتيت تاني وبعدين ممكن تدي بايروفيت؟ لا، this is wrong. ليه wrong؟ اما الاسيتيل كو اي دخلت السيتريك اسيد سايكل حصل لها ايه؟ اوكسيديشن، دي غلط. طيب هلا امال ايه الاوكسالاسيتيت اللي انتهت فيها في الاخر؟ ما هي اللي ابتدت بيه. بس مش هي هي مش ما جراش حاجه. يعني انا ما عملتش اوكسالاسيتيت جديده. ها؟ ما عملتش اوكسالاسيتيت جديده. ففكره ان الاسيتيل كو اي يخش سيتريك اسيد تايجر ويديني في الاخر اوكسالاسيتيت وبعدين يديني بايروفيت ترانك دي غير مقبوله. ليه؟ لان انا من الاول ابتديت باوكسالاسيتيت مش كده؟ طب وانتهيت برضه واحده اوكسالاسيتيت يبقى انا ما جبتش جديد. مفهوم؟ وحيث ان تحويل الباروبيت لو اسيت الكو اي ريفرتبل، وبالتالي الفاتي اسيد عاده بيدي تقريبا كله اسيت الكو اي، وبالتالي ما يديش بايروبيت وما يديش جلوكوز بالتالي كذلك. اوكي؟ في مصدر اخير ما يعتبرش مصدر بالمعنى اللاكتيت. انا بقول مصدر اخير للبايروبيت اللاكتيت. ها؟ ده اللاكتيت ممكن يديني بايروبيت. ليه بقى اقول عليه ما هوش مصدر بالمعنى؟ لان اللاكتيت جاي منين؟ ما جاي من البايروفيت قبل كده. ها؟ فهياش مصدر جديد يعني. هنا ممكن نعتبرها مصدر من مصادر البايروفيت. يعني ممكن نقول اللاكتيت اللي طلع من الريد سيلز هتديني بايروفيت في الليفر. اوكي ماشي. انما هل دي بايروفيت جايه جديد من مصدر اخر؟ لا، هي ما كانت من زمان بايروفيت وتحولت الى لاكتيت ورجعت ثاني بايروفيت. فما تعتبرش مصدر بالمعنى. امال مين اللي يعتبر مصدر بالمعنى؟ ايوه، الجلوكوز والكوليسترول والالانين امينو اسيدز. هل الالانين بس؟ لا، ده مثال مباشر لانه هو وين كان بيحول الالانين لبايروفيت، انما في امينو اسيدز اخرى ممكن تديني برضه بايروفيت. يبقى فيه ثلاث مصادر رئيسية اللي هي الجلوكوز الأمينو أسيد هما الثلاثة هنا في الألانين والمصدر الثالث جليسترول بارت أوف فات وليس الفاتي أسيد خدوا بالك ليس الفاتي أسيد هتشغل أبدا ويقول الفاتي أسيد تدي بايروبيت السبب إيه تاني؟ إن الأسيت الـ OA لا يمكن تحولها إلى بايروبيت طيب ده من ناحية المصادر إيه مصير البايروبيت؟ مصير البايروبيت طبعا نمرة واحد في البايروبيت دي هيدروجينيز كومبلكس تحول لأسيت الـ OA وطبعا من الغرض إن أنا أعمل فيرذر أوكسيديشن أو إن الأسيت الـ OA ده أبني ليه فاتي أسيد لو كان فيه إكسس طيب بس ايه مصير اخر من البايروبيت؟ باي ترانزميشن تدي الانين لان الرياكشن بيكون كاميفاكتور. ايه مصير اخر من البايروبيت؟ باي كاربوكسيليشن تتحول الى اوكسالو اسيتيك. تتحول الى اوكسالو اسيتيك. اوكي؟ فيز اخير للبايروبيت اندر انيروبيك كونديشن باللاكتيت هيدروجينيز تتحول الى لاكتيت. ادي مصير البايروبيت. يا إما أوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن أسيتيل كو إيه يا إما كاربوكسيليشن البايروبيت كاربوكسيليت تديني أوكسال أسيتيل يا إما باي لاكتيت ديهايدروجينيز أندر أنيروبيك كونديشن أور إن أبسنس أوف ميتوكوندريا تديني لاكتيت أو باي ترانزامينيشن تديني ألانين اللي هو برضه ممكن يتحول إلى أدر أمين أدي مصير البايروبيت بتاعي أوكي هنا انا موضح في الدياجرام بتاعي ده ان الاسيت الكو اي زي ما قلنا بتوقف البايروبيت دي هيدروجينيز وبتزود البايروبيت كاربوكسيليز اعملي الحكايه دي امتى during fasting ليه during fasting during fasting الاسيت الكو اي دي جايه منين من الفاتي اسيد during fasting انا عاوز اكمل الاوكسيديشن اوف بايروبيت نو عاوز احولها الى a more important compound oxalo acetate ليه ده primer of acetic acid binding اوكي وبالتالي الاسيتيل كو اي زي ما قلنا من شويه انهبيتور للبايروبيت ديهايدروجينيز ولكن في نفس الوقت انهبيتور للبايروبيت كاربوكسيليز اللي بيحول البايروبيت الى اوكسالات. الريليشن دي مهمه جدا جدا جدا وقلناها المره اللي فاتت وقلناها في المره دي. طيب ده من ناحيه البايروبيت وات اباوت اوكسالو اسيتيل؟ ايه مصادر الاوكسالو اسيتيل؟ اول حاجه هي نفس مصادر البايروبيت. ليه؟ لان الكربوهيدرات تدي بايروبيت يبقى تدي اوكسال اسيتيك، الجليسترول يدي بايروبيت يبقى يدي اوكسال اسيتيك، الامينو اسيد الالانين يدي بايروبيت يبقى يدي اوكسال اسيتيك. اوكي؟ هل برضه الاوكسال اسيتيك ممكن تيجي من الفاتي اسيد او الاسيت الكو اي؟ نو. نو مش ممكن. اوكي؟ ممكن نزود هنا ان الماليت ممكن تدي اوكسال اسيتيك دي اخر خطوه في السيتيك اسيد سايكل. ها؟ بس الماليت في حد ذاتها طب تيجي منين؟ ممكن تيجي من ادر امينو اسيد زي ما هنعرف بعدين في البروتين بتاعك. يبقى دي مصادر الاوكسال اسيتيك. امينو اسيد ادي حاجه، بايروبيت ادي حاجه، جليسترول بارت اوف فات ادي حاجه. طب ايه مصير الاوكسال اسيتيك؟ طبعا اول حاجه كوندنسيشن مع الاسيت الكويت هورم سيتريت اول خطوه في السيتريك اسيد سايكل. ممكن باي ترانزامينيشن تديني اسبارتيت تيجي من اسبارتيت وتتحول لاسبارتيت تيجي من امينو اسيد وتتحول الى امينو اسيد اسبارتيت ممكن تتحول لماليت هنعرف بعدين امتى ممكن تتحول الى ماليت واخيرا ممكن تتحول الى فوسفو ايرو بايروبيت كخطوه عشان ابني جلوكوز من الامينو اسيد زي ما هنعرف بعدين ده اخر فيت للاوكسالو اسيتيك. يبقى الثاني ايه؟ الفيت الاوكسالو اسيتيك طبعا برايمر اوكسيتيك اسيد سايكل تتعامل مع الاسيتيك اسيد فورم سيتريت ادي حاجه وممكن تتحول الى ماليت بالماليت دي هيدروجينيز بعدين هنعرف ايه اهميه هذا التحول باي ترانزامينيشن تديني اسبارتيت واخيرا تديني فوسفوهيدرو بايروبيت من داين اسمه فوسفوهيدرو بايروبيت كابوكسي كاينيل عشان في الاخر ابني جلوكوز من الامينو اسيد او من البايروبيت حتى ازاي احول البايروبيت لجلوكوز ما ننساش البايروبيت كاينيل اللي بيحوله الفوسفوهيدرو بايروبيت ده كان ريفرسر ها فلازم احولها الاول لاوكسال اسيتيك ثم الى فوسفوهيدرو بايروبيت يبقى كده خدنا كل الرياكشن اللي ممكن احول بيها البايروبيت الى جلوكوز خدوا بالكم ده تحول الجلوكوز لبايروفيت كان ريفرس ولا ريفرسبل؟ كان في ثلاثة ريفرس رياكشن كان في ثلاثة ريفرس رياكشن اللي هم مين يا ترى؟ الهيكسا او الجلوكوكايليز الفوسفور كايليز البايروفيت كايليز صح؟ وقلنا كل واحد من دول هاو از ات ريفرس. قلنا ازاي الجلوكوكايليز يبقى ريفرس بايه؟ بالجلوكوز تتا فوسفاتيز. برجع اكرر تاني، هل ده ترو ريفرسال ولا رياكشن؟ لا. ليه؟ ما رجعش الاي تي بي، يعني شلت الفوسفيت من الجلوكوز. بعد الفوسفوبروكتوكايليز تحول الفركتوز 6 الى 1 6 بيسفوسفيت، ممكن يرجع الفركتوز 1 6 بيسفوسفاتيز. برضه ده نوت ترو ريفرسال ولا رياكشن، انما كان ريفرسال رياكشن على اي حال. برضه ليه بقول نوت ترو ريفرسال؟ ما بيرجعش الاي تي بي، بيشيل الفوسفيت. اخر واحد الريفرسال كان مين؟ البايروفيت كايليز اللي بيحاول فوسفيت البايروفيت للبايروفيت. طب ده يرجع ازاي؟ يرجع بقى تو رياكشن. المره دي تو رياكشن بيرجعوا البايروفيت الى فوسفوديو البايروفيت. يبقى كده عرفنا كل الثلاثه الريفرسبل جلايكوليز نرجعهم. هنا لازم الاول بالبايروفيت كاربوكسيليز احول البايروفيت لاوكساليسيتيت، وبعدين الاوكساليسيتيت بالفوسفو ايرو البايروفيت كاربوكسيكايليز الى فوسفو ايرو البايروفيت. طبعا دي هنشرحها ان شاء الله في الجلوب ونيوجينسيس، بس كده خلاص عرفنا ازاي البايروفيت ممكن ترجع الى جلوكوز.